لاسمه النبي نبي للوضع للوضع مطلقا والعشاء والعيدين هذه الحقيقة هي الحقيقة من حق معنى ثبت فعيلة يمكن أن تكون من فعيلة معنى فاعل لأنها اللفظ الثابت في ما وضع اللفظ الثابت في ما وضع له في معناها الأصل لم يستعمل في غير ما وضع له أو فعيل معنى مفعول من حقه معنى أثبته لأن يعني المستعمل أثبتها في موضعها الأصلي نعم أه؟ ما أسمع أه؟ من حقه معنى أثبته مفعول مثبتة لأن اللفظ المثبت فيما وضع له نعم قاعدة هي تنقسم إلى شرعية وعرفية ولغوية اللغوية كالصلاة للدعاء هي حق عرفي لغوي والشرعية كالصلاة للعبادة الركع والسجود والعرفية كالدابة ذات أربع هذا بالعرف قصها العرف على ذات أربع هي حق عرفي ها مرتجل منها مرتجل منها ومنها منتقل قال إن الحقيقة الشرعية تنقسم إلى مرتجلة ومعقولة المعقولة هي التي وضع استعملت أيضا في غير هذا المعنى ونقلها الشرع إلى هذا المعنى والمرتجلة هي التي وضعت أولا لهذا المعنى لم يتقدم لم يتقدم هذا الاستعمال استعمال في معنى آخر مرتجل واختلفوا هذه الحق الشرعية جائزة عقلا واقعة أم لا قيل صحيح جوازها هنا قول ضعيف بعدم جوازها مبني على أن بين الألفاظ والمعاني مناسبة تمنع من نقلها لغير ذلك المعنى كل لفظ بينه وبين معناه الموضوع له مناسبة تمنع من أن ينقل لمعنى آخر لكن هذا ضعيف نعم وصحيح أيضا وقوعها خلافا لوكل الباقلاني لمنع الحقة الشرعية وقال أن ما وهم ذلك هو باب المجاز فقط اللفظ مستعمل فيما وضع له اللفظ مستعمل فيما وضع له لا كلمة الصلاة أنا ما زالت مستعملة فيما وضعت له وهو الدعاء لكن اشترط الشارع في الاعتداد بها شروطا وأركان قيام وركوع قراءة وهكذا لكن هذا مردود لأنه أنا مخالف للقواعد من جهتي جعل الأقل ركنا والأعضاء من شرطة العادة عن الشروط تكون أقل والأركان تكون أعظم أيضا مخالف لإجماعهم على أن الركوع والسجود أركان من أركان الصلاة ما هي من شروطها ثانيا مخالف أيضا من جهة عن الدعاء الذي جعله هو الركن لا تبطل الصلاة بتركه وما ليس بركن تبطل الصلاة بتركه وهو القيام والركوع والرفع منه والسجود هكذا قاعد هو كلمة عن الشرعي المعنى الشرعي هو المعنى الذي استفيد لفظه من الشارع لفظ الدال عليه استفيد من قبل الشارع كيف الصلاة بمعنى العبادة الركع والسجود لم يوضع لها هذا المعنى إلا من قبل الشارع لم يعرف هذا اللفظ لهذا المعنى إلا من الشارع لأن استفيد وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من الشارع لا من غيره للوضع مطلقا سواء لغويا أو عرفيا معناه لم يعرف هذا من اللغة ولا من الوضع من العرف بل إنما علم من قبل الشرع فيسمى هذا المعنى إذن معنى الشرعي لأن معنى الوضع مطلقا سواء عرفيا أو لغويا نعم لم يستفد من الوضع مطلقا لا من العرفي منه ولا من اللغوي نعم هو الشرعي هو المعنى الشرعي وما أطلق في ضمير الاستخدام وما أطلق أي لفظ الشرعي الشين والراء والعين اللفظ المراد لفظه لأننا كنا نتكلم على المعنى الشرعي ولا نتكلم على لفظ الشرع الشين والراء والعين هذا اللفظ يطلق على ما أذن فيه شيء مشروع معناه ما أذن فيه فيشمل الواجب والمندوب والمباح، لأن يعني كل أذن في فعله. كالشرب، أقول الشرب الماء مشروع معنى مباح، وصلاة العشاء مشروعة معنى واجبة، وصلاة العيدين مشروعة معنى مندوبة. نعم، الشرب والعشاء والعيدين.